الوجه الثاني. قال ابن إسحاق وكان ممن دخل معهم بجوار عثمان بن مضعون في جوار الوليد بن المغيرة، وأبو سلمة ابن عبد الأسد في جوار خاله أبي طالب، فإن أمه برة بنت عبد المطلب. فأما عثمان بن مضعون فإن صالح ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف حدثني عمن حدثه عن عثمان قال: لما رأى عثمان بن مضعون ما فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء، وهو يروح ويغدو في أمان من الوليد بن المغيرة، قال: والله إن غدوي ورواحي في جوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني لنقص كثير في نفسي. فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد شمس، وفت ذمتك وقد رددت إليك جوارك. قال: لما يا ابن أخي؟ لعله أذاك أحد من قومي؟ قال: لا، ولكني أرضى بجوار الله عز وجل، ولا أريد أن أستجير بغيره. قال: فانطلق إلى المسجد فردد. قال: فانطلق إلى المسجد فردد علي جواري علانية كما أجرتك علانية. قال: فانطلق فخرج حتى أتي المسجد، فقال الوليد بن المغيرة: هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري. قال: صدق، قد وجدته وفيا كريم الجوار، ولكني قد أحببت ألا أستجير بغير الله، فقد رددت عليه جواره. ثم انصرف عثمان رضي الله عنه. ولبيد بن ربيعة ابن مالك ابن جعفر في مجلس من قريش ينشدهم، فجلس معهم عثمان، فقال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ فقال عثمان: صدقت. فقال لبيد: وكل نعيم لا محال زائل. فقال عثمان: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه في سفهاء معه، قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله. فرد عليه عثمان حتى سرى أمرهما، فقام إليه ذلك الرجل ولطم عينه فحضرها. والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ عثمان، فقال: والله يا ابن أخي، إن كانت عينك عما أصابها لغنية، ولقد كنت في ذمة منيعة. قال: يقول عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله، وإني لفي جواري من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس. فقال له الوليد: هلم يا ابن أخي إلى جوارك فعد. قال: لا. عزم الصديق على الهجرة إلى الحبشة. قال ابن إسحاق: وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما حدثني محمد بن مسلم الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حين ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الأذى، ورأى من تظاهر قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما رأى، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فأذن له، فخرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا، حتى إذا سار من مكة يوما أو يومين لقيه ابن الدغنة أخو بني الحارث ابن بكر ابن عبد منات ابن كنانة، وهو يومئذ سيد الأحابش. الهامش الدغنة بفتح الدال المهملة مشددة وكسر الغين المعجمة. والأحابش هم أناس من قريش تعاهدوا وتحالفوا بالله إنهم ليد على غيرهم، وذلك عند جبل حبشي أسفل مكة فسموا الأحابش، انتهى الهامش. فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي وآذوني وضيقوا علي. قال: ولم؟ فوالله إنك لتزين العشيرة وتعين على النوائب وتفعل المعروف وتكسب المعدوم، ارجع فإنك في جواري. فرجع معه حتى إذا دخل مكة قام معه ابن الدغنة، فقال: يا معشر قريش إني قد أجرت ابن أبي قحافة فلا يعرض له أحد إلا بخير. قال: فكفوا عنه. قالت: وكان لأبي بكر مسجد عند باب داره في بني جمح فكان يصلي فيه، وكان رجلا رقيقا إذا قرأ القرآن استبكى. قالت: فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته. قال: فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغنة فقالوا: يا ابن الدغنة، إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا، إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرق وكانت له هيئة، ونحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفائنا أن يفتنهم، فأته فمره بأن يدخل في بيته فليصنع فيه ما شاء. قالت: فمشى ابن الدغنة إليه فقال: يا أبا بكر، إني لم أجرك لتؤذي قومك، وقد كرهوا مكانك الذي أنت به وتأذوا بذلك منك، فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت. قال: أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله؟ قال: فاردد علي جواري. قال: قد رددته عليك. قال: فقام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش، إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري، فشأنكم بصاحبكم. وقد روى الإمام البخاري هذا الحديث متفردا به، وفيه زيادة حسنة عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبواي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد بفتح الباء وكسرها مع سكون الراء وضم الغين وكسرها، هو موضع باليمن، وقيل موضع وراء مكة بخمس ليال، وهو المراد هنا، انتهى الهامش. حتى إذا بلغ برك الغماد أو الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، قوله القارة بفتح الراء المخففة هي قبيلة مشهورة من بني الهون، انتهى الهامش. فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فاعبد ربي. فقال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج مثله، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، وطاف ابن الدغن عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم يكذب قريش بجوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ويصل فيها ويصلي فيها، وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ابن الدغنة ذلك لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلم بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن. فكان نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه أو يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره، فأعلن في الصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتتن أبناؤنا ونساؤنا فنها، فإن أحب على أن يقتصر أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد عليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي قد عاقدتك عليه قريش، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. ثم ذكر تمام الحديث في هجرة أبي بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي مبسوطا. الهامش: سيأتي هذا الموضوع في الهجرة إلى المدينة من الفصل الثالث التالي من هذا القسم. انتهى الهامش. موت النجاشي. الهامش: لا خلاف في أن النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات هو الذي هاجر إليه المسلمون الأولون فآواهم وأمنهم، ولكن اختلف العلماء هل هو الذي بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه يدعوه فيه إلى الإسلام كما بعث إلى سائر الملوك سنة 6 للهجرة، فذهب بعضهم إلى أنه هو، وذهب آخرون إلى أن النجاشي الذي كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الملك الذي ولي أمر الحبشة بعد سابقه الذي أسلم، ولم يعلم جوابه، والظاهر أنه لم يسلم. واستدلوا بحديث أنس بن مالك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول: لا يستبعد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى النجاشيين فأسلم الأول دون الثاني، وهذا ما يعنيه أنس بن مالك رضي الله عنه بقوله: وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومراده أن ينفي عن النجاشي المسلم وصف الجبار، لأن كل هؤلاء الجبابرة لم يسلموا، والله أعلم. انتهى الهامش. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. وقال البخاري: موت النجاشي. ثم روى عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي: مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة. وروي ذلك من حديث أنس بن مالك وابن مسعود وغير واحد، وفي بعض الروايات تسميته أصحمة، وفي رواية مصحمة، وهو أصحمة ابن أبجر، وكان عبدا صالحا لبيبا زكيا، وكان عادلا عالما رضي الله عنه وأرضاه. الهامش: قوله ابن أبجر بالهمزة أوله هو هكذا في كتب السير، وجاء في القاموس المحيط ابن بحر، وقال الشارح الزبيدي في تاج العروس كذا في النسخ، والصواب ابن أبجر، وقد أخطأ مراجع مطبوعة البداية والنهاية في نقله عن القاموس المحيط من دون تحقيق، مخالفا الأصول التي بين يديه. انتهى الهامش. وقال يونس عن ابن إسحاق: اسم النجاشي مصحمة، وفي نسخة صححها البيهقي أصحم، وهو بالعربية عطية. قال: وإنما النجاشي اسم الملك، كقولك كسرى وهرقل. قلت كذا. قال: ولعله يريد به قيصر، فإنه علم لكل من ملك الشام مع الجزيرة من بلاد الروم، وكسرى علم على من ملك الفرس، وفرعون علم لمن ملك مصر كافة، والمقوقس لمن ملك الإسكندرية، وتبع لمن ملك اليمن، والشحر. قوله الشحر بفتح الشين وسكون الحاء هو ساحل البحر بين عمان وعدن، وتكسر الشين. انتهى الهامش. والنجاشي لمن ملك الحبشة، وبطليموس لمن ملك اليونان، وقيل الهند، وخاقان لمن ملك الترك. وقال بعض العلماء: إنما صلى عليه لأنه كان يكتم إيمانه من قومه، فلم يكن عنده يوم مات من يصلي عليه، فلهذا صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قالوا: فالغائب إن كان قد صلي عليه ببلده لا تشرع الصلاة عليه ببلد آخر، ولهذا لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في غير المدينة، لا أهل مكة ولا غيرهم. وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة لم ينقل أنه صلي على أحد منهم في غير البلدة التي صلي عليه فيها، فالله أعلم. قلت: وشهود أبي هريرة رضي الله عنه الصلاة على النجاشي دليل على أنه إنما مات بعد فتح خيبر في السنة التي قدم بقية المهاجرين إلى الحبشة مع جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه يوم فتح خيبر، وصحبتهم أهل السفينة اليمنية أصحاب أبي موسى الأشعري وقومه من الأشعريين رضي الله عنهم. الهامش: وكان فتح خيبر بعد صلح الحديبية في السنة السادسة للهجرة. انتهى الهامش. وقال السهيلي: توفي النجاشي في رجب سنة 9 من الهجرة، وفي هذا نظر والله أعلم. قال ابن إسحاق: ولما قدم عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة على قريش ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردهم النجاشي بما يكرهون، وأسلم عمر بن الخطاب وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره، امتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمزة حتى غاضوا قريشا، فكان عبد الله بن مسعود يقول: ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. قلت: وثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب. وروى زياد البكائي عن عبد الله بن مسعود قال: إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. قال ابن إسحاق: وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. قلت: هذا يرد قول من زعم أنه كان تمام 40 من المسلمين، فإن المهاجرين إلى الحبشة كانوا فوق 80، اللهم إلا أن يقال إنه كان تمام الأربعين بعد خروج المهاجرين، ويؤيده هذا ما ذكره ابن إسحاق هاهنا في قصة إسلام عمر وحده رضي الله عنه. قال البيهقي في الدلائل: باب ما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، ثم روى عن الحاكم بسنده عن ابن إسحاق قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسوله، فأسلم تسلم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا إن بأننا مسلمون. الآية 64 من سورة آل عمران: فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك. هكذا ذكره البيهقي بعد قصة هجرة الحبشة، وفي ذكره هاهنا نظر، قوله وفي ذكره هاهنا نظر ارجع إلى تعليقنا على عنوان موت النجاشي أول هذا الموضوع، فإن ما بيناه فيه يحسم الخلاف. انتهى الهامش. وفي ذكره هاهنا نظر، فإن الظاهر أن هذا الكتاب إنما هو إلى النجاشي الذي كان بعد المسلم صاحب جعفر وأصحابه، وذلك حين كتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله عز وجل قبيل الفتح، كما كتب إلى هرقل العظيم الروم وقيصر الشام، وإلى كسرى ملك الفرس، وإلى صاحب مصر، وإلى النجاشي. قال الزهري: كانت كتب النبي صلى الله عليه وسلم إليه واحدة، يعني نسخة واحدة، وكلها فيها هذه الآية، وهي من سورة آل عمران، وهي مدنية بلا خلاف، فإنه في من صدر السورة، وقد نزل 83 آية من أولها في وفد نجران، كما قررنا ذلك في التفسير، ولله الحمد والمنة. فهذا الكتاب إلى الثاني لا إلى الأول. وقوله فيه إلى النجاشي الأصحم، لعل الأصحم مقحم من الراوي بحسب ما فهم، والله أعلم. وأنسب من هذا هاهنا ما ذكره البيهقي أيضا عن الحاكم عن محمد بن إسحاق قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمي الضمري إلى النجاشي في شأن جعفر ابن أبي طالب وأصحابه، وكتب معه كتابا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطاهرة الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخته، كما خلق آدم بيده ونفخه، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني فتؤمن بي وبالذي جاءني، فإني رسول الله، وقد بعثت إليك ابن عمي جعفرا ومعه نفر من المسلمين، فإذا جاءوك فأقرهم ودع التجبر، فإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. فكتب النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم ابن أبجر: سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته، لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا وقرينا ابن عمك وأصحابه فأشهد أنك رسول الله صادقا ومصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين، وقد بعثت إليك يا نبي الله بأرها ابن الأصحم ابن أبجر، فإني لا أملك إلا نفسي، وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله، فإني أشهد أن ما تقول حق. حصار الشعب والصحيفة الظالمة. نذكر هنا مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحالفهم فيما بينهم عليهم على أن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصرهم إياهم في شعب أبي طالب مدة طويلة، وكتابتهم بذلك صحيفة ظالمة فاجرة، وما ظهر في ذلك كله من آيات النبوة ودلائل الصدق. قال موسى بن عقبة ابن الزهري: ثم إن المشركين اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا حتى بلغ المسلمين الجهد واشتد عليهم البلاء، وجمعت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية، فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم، وأمرهم أن يمنعوه ممن أرادوا قتله، فاجتمع على ذلك مسلمهم وكافرهم، فمنهم من فعله حمية ومنهم من فعله إيمانا ويقينا. فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على ذلك، اجتمع المشركون من قريش فأجمعوا أمرهم ألا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل، وكتبوا في مكرهم صحيفة وعهودا ومواثيق لا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا ولا يأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل. فلبث بنو هاشم في شعبهم 3 سنين، واشتد عليهم البلاء والجهد، وقطعوا عنهم الأسواق فلا يتركون لهم طعاما يقدم مكة ولا بيعا إلا بادروهم إليه فاشتروا، يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد به مكرا واغتيالا له، فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوته أو بني عمه فاضطجعوا على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعض فرشهم فينام عليه. فلما كان رأس 3 سنين تلاوم رجال من بني عبد مناف ومن قصي ورجال من سواهم من قريش قد ولدتهم نساء من بني هاشم، ورأوا أنهم قد قطعوا الرحم واستخفوا بالحق، واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه، وبعث الله على صحيفتهم الأرض فلحست كل ما كان فيها من عهد وميثاق، ويقال كانت معلقة في سقف البيت فلم تترك اسما لله فيه إلا لحسته، وبقي ما كان فيها من شرك وظلم وقطيعة رحم. واطلع الله عز وجل وأطلع الله عز وجل رسوله على الذي صنع بصحيفتهم، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، فقال أبو طالب: لا والثواقب، ما كذبني. فانطلق يمشي بعصابته من بني عبد المطلب حتى أتى المسجد وهو حافل من قريش، فلما رأوهم عامدين لجماعتهم أنكروا ذلك وظنوا أنهم خرجوا من شدة البلاء، فأتوهم ليعطوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم أبو طالب فقال: قد حدثت أمور بينكم لم نذكرها لكم، فأتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها، فعله أن يكون بيننا وبينكم صلح، وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها، فأتوا بصحيفتهم معجبين بها لا يشكون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفوع إليهم، فوضعوها بينهم وقالوا قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع قومكم، فإنما قطع بيننا وبينكم رجل واحد، جعلتموه خطرا لهلكة قومكم وعشيرتكم وفسادهم. فقال أبو طالب إنما أتيتكم لأعطيكم أمرا لكم فيه نصف، إن ابن أخي أخبرني ولم يكذبني أن الله بريء من هذه الصحيفة التي في أيديكم، ومحى كل اسم هو له فيها، وترك فيها غدركم وقطيعتكم إيانا وتظاهركم علينا بالظلم، فإن كان الحديث الذي قال ابن أخي كما قال فأفيقوا، فوالله لا نسلمه أبدا حتى يموت من عندنا آخرنا، وإن كان الذي قال باطلا دفعناه إليكم فقتلتموه أو استحييتم. قالوا قد رضينا بالذي تقول، ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قد أخبر خبرها، فلما رأتها قريش كالذي قال أبو طالب قالوا والله إن كان هذا قط إلا سحرا من صاحبكم، فارتكسوا وعادوا بشر ما كانوا عليه من كفرهم والشدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام على رهطه بما تعاهدوا عليه. فقال أولئك النفر من بني عبد المطلب إن أولى بالكذب والسحر غيرنا، فكيف ترون؟ فإن نعلم إن الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا أقرب إلى الجبت والسحر من أمرنا، ولولا أنكم اجتمعتم على السحر لم تفسد صحيفتكم وهي في أيديكم، طمس ما كان فيها من اسمه وما كان فيه من بغي تركه، أفنحن السحرة أم أنتم؟ فقال عند ذلك النفر من بني عبد مناف وبني قصي ورجال من قريش ولدتهم نساء من بني هاشم، منهم أبو البختري والمطعم بن عدي وزهير ابن أبي أمية بن المغيرة وزمعة بن الأسود وهشام بن عمرو، وكانت الصحيفة عنده وهو من بني عامر ابن لؤي، في رجال من أشرافهم ووجوههم قالوا نحن براء مما في هذه الصحيفة. فقال أبو جهل لعنه الله هذا أمر قضي بليل. قال البيهقي وهكذا روى شيخنا أبو عبد الله الحافظ يعني من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير يعني كسياق موسى ابن عقبة رحمه الله، وعن موسى بن عقبة أنه قال إنما كانت هجرة الحبشة بعد دخولهم إلى الشعب من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك، فالله أعلم. ثم روى البيهقي من طريق يونس عن محمد بن إسحاق قال لما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذي بعث به وقامت بنو هاشم وبنو المطلب دونه وأبيا أن يسلموا وهم من خلافه على مثل ما قومهم عليه، إلا أنهم اتقوا أن يستذلوا ويسلموا أخاهم لما قارفه من قومه، فلما فعل ذلك بنو هاشم وبنو المطلب وعرفت قريش أن لا سبيل إلى محمد، اجتمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم على بني هاشم وبني عبد المطلب ألا يناكحوهم ولا ينكحوا إليهم ولا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم، وكتبوا صحيفة في ذلك وعلقوها بالكعبة، ثم عدوا على من أسلم فأوثقوهم وآذوهم واشتد عليهم البلاء وعظمت الفتنة وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم ذكر القصة بطولها في دخولهم الشعب أبي طالب وما بلغوا فيه من فتنة الجهد الشديد حتى كان يسمع أصوات صبيانهم يتضاغون من وراء الشعب من الجوع، حتى كره عامة قريش ما أصابهم وأظهروا كراهيتهم لصحيفتهم الظالمة، وذكروا أن الله برحمته أرسل على صحيفة قريش الأرض فلم تدع فيها اسما هو لله إلا أكلته، وبقي فيها الظلم والقطيعة والبهتان، فأخبر الله تعالى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر بذلك عمه أبا طالب، ثم ذكر بقية القصة كرواية موسى بن عقبة وأتم. وقال ابن هشام عن زياد عن محمد بن إسحاق: فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا أصابوا منه أمنا وقرارا، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم، وأن عمر قد أسلم، فكان هو وحمزة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجعل الإسلام يفشو في القبائل، فاجتمعوا وأتمروا على أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني عبد المطلب على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم. فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، قال ابن هشام: ويقال النضر بن الحارث. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشل بعض أصابعه. وقال الواقدي: كان الذي كتب الصحيفة طلحة ابن أبي طلحة العبدري. قلت: والمشهور أنه منصور بن عكرمة كما ذكره ابن إسحاق، وهو الذي شلت يده في فما كان ينتفع بها. وكانت قريش تقول بينها: انظروا إلى منصور بن عكرمة. قال ابن إسحاق: فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب، فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه. وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب إلى قريش فظاهرهم. وحدثني حسين بن عبد الله أن أبا لهب لقي هند بنت عتبة ابن ربيعة حين فارق قومه وأظهر عليهم قريشا، فقال: يا ابنة عتبة، هل نصرت اللات والعزة وفارقت من فارقها وظاهر عليها؟ قالت: نعم، فجزاك الله خيرا يا أبا عتبة. قال ابن إسحاق: وحدثت أنه كان يقول في بعض ما يقول أو حدثت أنه كان يقول في بعض ما يقول: يعدني محمد أشياء لا أراها، يزعم أنها كائنة بعد الموت، فماذا وضع في يدي بعد ذلك؟ ثم ينفخ في يديه فيقول: تبا لكما، لا أرى فيكما شيئا مما يقول محمد. فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، الآية الأولى من سورة المسد. قال ابن إسحاق: فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثا حتى جهدوا، لم يصل إليهم شيء إلا سرا مستخفيا به من أراد صلتهم من قريش. وقد كان أبو جهل بن هشام فيما يذكرون لقي حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد، وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب، فتعلق به وقال: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تذهب أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. فجاءه أبو البختري ابن هاشم ابن الحارث ابن أسد، فقال: ما لك وله؟ فقال: يحمل الطعام إلى بني هاشم. فقال له أبو البختري: طعام كان لعمته عنده بعثت به إلي، أتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خلي سبيل الرجل. قال: فأبى أبو جهل لعنه الله حتى نال أحدهما من صاحبه، فأخذ أبو البختري لحية بعير فضربه فشجه ووطئه وطئا شديدا. وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك، وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيشتمون بهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك يدعو قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا مناديا بأمر الله تعالى لا يتقي فيه أحدا من الناس. فجعلت قريش حين منعه الله منها وقام عمه وقومه من بني هاشم وبني عبد المطلب دونه وحالوا بينه وبين ما أرادوا من البطش به يهمزونه ويستهزئون به ويخاصمونه. وجعل القرآن ينزل في قريش بأحدائهم وفي من نصب لعداوته، منهم من سمي لنا، ومنهم من نزل القرآن في عامة من ذكر الله من الكفار. فذكر ابن إسحاق أن أبا لهب ونزول السورة فيه، وأمية بن خلف ونزول قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة السورة بكاملها فيه، والعاص بن وائل ونزول قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا الآية 77 من سورة مريم، وأبا جهل بن هشام وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم لا تتركن سب آلهتنا أو لنسبن آلهتك، ونزول قوله فيه قول الله فيه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم الآية من سورة الأنعام ورقمها 8 بعد 100. والنضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة، ومنهم من يقول علقمة بن كلدة، قاله السهيلي وجلوسه بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه حيث يتلو القرآن ويدعو إلى الله، فيتلو عليهم النضر شيئا من أخبار رستم وإسفنديار وما جرى بينهما من الحروب في زمن الفرس، ثم يقول والله ما محمد بأحسن حديثا مني، وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبتها. فأنزل الله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، سورة الفرقان الآية 5. وقال تعالى ويل لكل أفاك أثيم، سورة الجاثية الآية 7. قال ابن إسحاق وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجد، فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم، وفي المجلس غير واحد من رجال قريش، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه، ثم تلا عليه وعليهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، سورة الأنبياء من الآية 98 وحتى الآية 100. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عبد الله ابن الزبعرة السهمي حتى جلس، فقال الوليد بن المغيرة له والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا وما قعد، وقد زعم أن وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم. فقال عبد الله بن الزبعرة أما والله لو وجدته لخصمته، فسلوا محمدا أكل من نعبد من دون الله حصب جهنم مع من نعبده مع من عبده، فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى. فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول ابن الزبعرة، ورأوا أنه قد احتج وخاصم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده في النار، إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته. فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، أي عيسى وعزير ومن عبد من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله تعالى، ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، سورة يوسف الآية 26 والآيات بعدها. ونزل في إعجاب المشركين بقول ابن الزبعرة ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون